ثم قال ثم ولما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكريبا وتكا بين حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. يعني هؤلاء المذكورين فيما يأتي هؤلاء مؤمنون ومتصدقون بالحق ولكنهم تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة. فلما فرغ تعالى من بيان حال المنافقين المتخلفين عن الغزو رغبة عن الجهاد وتكذيبا وشكا بين حال المذنبين من المؤمنين الصادقين الذين اختاروا القعود كسلا وميلا إلى الراحة والدعاء. فقال عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها، وهي هذه الذنوب تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعاة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين، أي لم يعتذروا من تخلفهم للمعايير الكاذبة كغيرهم. فهذه ميزة هذا الفريق، ميزة هذا الفريق من المذنبين من المؤمنين. وآخرون اعترفوا، أما المنافقون فقد استدلوا بالأيمان الكاذبة ويعني أتوا بالأعذار الكاذبة، أما هؤلاء فصدقوا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم فلم يعتذروا من تكلفهم بالمعاذير الكاذبة لغيرهم. نعم. ما حالهم؟ خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. خلقوا عملا صالحا كالندم، وخلقوا أيضا عمل الصالح يعني ما سبق قبل هذه المعصية معصية التخلف، الأعمال الصالحة التي عملوها كما سبق من الطاعة والجهاد قبل هذه المعصية. وآخر سيئة، وآخر سيئة كالتخلف عن الجهاد. عسى الله أن يتوب عليهم أي يقبل توبتهم، إن الله غفور رحيم أي يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه. وقوله تعالى خلقوا عملا صالحا وآخر سيئة، قال ابن جرير وضع الواو مكان الباء، يعني أصلها خلقوا عملا صالحا بآخر سيئة، بآخر سيئة كما تقول خلطت الماء واللبن، يعني خلطت الماء باللبن. ففي هذه الآية الكريمة تنبيه على نفي القول بالمحابطة، لأننا ما دمنا نعبر عن العملين بوصف يفيد الاختلاط فيدل على ان يعني ماهيه وكينونه كل عمل قائمه بذاتها. خلقوا عملا صالحا، اعمال الصلاح التي ارتكبوها قبل التخلف، واخر سيئا وهذا هو العمل السيئ التخلف عن الجهاد. فتعبير خلقوا معناه ان العمل الصالح داخل كما هو، وانه لم يحبط او لم يحبط بالايه؟ بالعمل السيئ. وهذه بشاره للمؤمنين ان المؤمن اذا ارتكب معصيه فانها لا تحبط العمل الصالح الذي يكون من قبل. هل تعرفون موضعا اخر في القران في نفس البصره؟ في سوره النور هي من ايات الرجاء في القران، من اعظم ايات الرجاء الفضل. اي نعم صحيح. ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، والمهاجرين في سبيل الله. ومعلوم ان مصطح ابن اثاثه الذي خاض في حديث الاسم كان من المهاجرين، فدلت الايه على ان ما يعني تلبس به من الاسم نتيجه خوضه في حديث الاسم لم يحدث عنه صفه الهجره، فدل على ان ثواب هجرته باق. هذا يدل على ان الكبائر لا تحدث الاعمال الصالحه من قبله. واضح؟ فنفس المعنى هنا، فقوله خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهذا فيه تنبيه على نفي القول بالمحابطة. المحابطة يعني أن العمل المتأخر سيء يحبط ما قبله، فيبقى العملان حال الاختلاط. أخرج ابن مردوي وابن أبي حازم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو لبابة وخمسة معه، ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلاك.

ها خلص صبر الامر هو الامر في معنى الشرط، لكن احنا قلت جواب شرط ان مفيش شرط مفيش اداه شرط، لكن يعني زي تقول ايه كل تثمن ذاكر تنجح فبيسمى ايه جواب امر، فقرئ مجزوما على انه جواب للامر خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، هذه القراءه الاخرى لان المعنى تجزم طبعا، لان المعنى ايه المعنى في شرط ان تاخذ من اموالهم صدقه تطهرهم، ان تاخذ تطهرهم كما في قول امرئ القيس كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، كفى نبكي نبكي بدون الياء طبعا. والتاء للخطاب، التاء للخطاب يعني خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، يعني يعني ايه يكون للنبي عليه الصلاه والسلام يعني خذ من اموالهم صدقه فانك تطهرهم بها، تطهرهم انت، فتكون التاء هنا للخطاب تطهرهم، او تكون التاء للصدقه صدقه تطهرهم يعني الصدقه هي التي تطهرهم، يعني كانه قال خذ من اموالهم صدقه مطهره مطهره. هنا وتزكيهم بها لم يقرأ وتزكيهم بها إلا بإثبات الياء، انتبهوا إلى هذا، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها، طبعا وتزكيهم حيكون أربع إيه معطوف على تطهرهم، واضح طبعا تطهرهم مرفوع وهذا مرفوع ما في إشكال، لكن إذا كنا الإقراء الأخرى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الكلام هنا يكون مجزوما، لكن الفعل الثاني لا يعطف عليه في حالة الجزم، لأنه في كل الأحوال يكون وتزكيهم وليس وتزكيهم، واضح؟ فاتباع بالمصحف الشريف لا تقرأ أبدا وتزكيهم إلا بهذا الوضع بخلاف الأولى كما بينا، ولذلك يقول ولم يقرأ وتزكيهم إلا بإثبات الياء ولا يجوز غيره اتباعا للمصحف، وهو خبر لمحذوف، وتزكيهم خبر لمحذوف يعني وانت تزكيهم بها، هذا على قراءة تطهرهم بالجزم، واما على قراءة الرفع فتزكيهم عطف على تطهرهم حالا او صفة. ان صلاتك سكن لهم قرئ بالتوحيد صلاتك، وقرئ ايضا ان صلواتك سكن لهم بالجمع قراءة اخرى ان صلواتك سكن لهم مراعاة لتعدد المدعو لهم، لانه كان يدعو لأولئك كثيرين عليه الصلاه والسلام. وقال الشهاب صلواتك جمع صلاه لانها اسم جنس، والتوحيد لذلك، يعني اذا قلناها بالتوحيد ان صلاتك فلانها اسم جنس، اما اذا قلنا ان صلواتك فايه جمع صلاه. قيل المامور به في الايه الزكاه خذ من أموالهم صدقة، قيل إن المقصود بذلك الزكاة ومن تبعضية، وكأن وكانوا أرادوا التصدق بجميع مالهم فأمره الله أن يأخذ بعض مالهم لتوبتهم، لأن الزكاة لم تقبل من بعض المنافقين، فترتبط الآية بما قبلها، لأن المنافقين لن تقبل منكم صدقتهم، لن تقبل منهم صدقتهم، أما هؤلاء فقد قبل منهم بعض مالهم. وقيل ليست هذه الصدقة المفروضة، هذه الصدقة المذكورة هنا ليست الزكاة المفروضة، بل هم لما تابوا بذلوا جميع مالهم كفارة للذنب الصادر منهم تطوعا، فأمره الله تعالى بأخذ بعضها وهو الثلث. ولذلك تمسك الإمام مالك رحمه الله تعالى بحديث أبي لبابة هذا، أنه لما تصدق وهو والإسلام الذين معه صدق بالمال كله قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الثلث، كما روي عن الحسن قال مالك إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزاءه إخراج الثلث، متمسكا بحديث أبي لبابة. ونقل الرازي أن أكثر الفقهاء على أن هذه الآية كلام مبتدأ